هي شمس بدت في ظلال، هي شمس بدت في ظلال، جلت عن التمثال يا غرامي، جلت عن التمثال تلاشى مدرة الهلال، تلاشى مدرة الهلال، وصار كالعرجون يا غرامي، وصار كالعرجون صلاة بالسلام المبين، صلاة فيكون يا غرامي من عهدي كون فيكون.